تصالح على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض بمشتري فلا بأس بذلك، لأن الحق لهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.